طيب انتهينا من سورة طارق، فنأخذ فائدة جميلة تتعلق بشأن أهل بدر رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الكتاب مسمى بكتاب الفوائد، فكله فوائد، فنستفيد وقد استفدنا مما تقدم من سورة طارق فوائد جمة وفوائد جميلة تشد لها الرحال كما يقال، تفسير عظيم جدا لسورة طارق. قال رحمه الله: فائدة بشرى لأهل بدر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من بشارات لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بدر أول من أعز الله بهم الإسلام، فلذلك كانت لهم مناقب عظيمة، ومما سيأتي من مناقبهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه المعركة أعز الله بها دينه، وأعز الله بها جنده، وأعز الله بها الإسلام والمسلمين، وكسر الله بها الشرك والمشركين، وأهانهم وأذلهم، وصارت هزيمة شنعاء لقريش، خرجوا مستطرسين متجبرين رياء وسمعة، نسأل الله السلامة، وإن قد نصحهم أبو سفيان، وما كان الصحابة قاصدين هذه المعركة، ولكن الله أبى إلا أن يجمع بينهم وبين عدوهم، وإلا كانوا يريدون الشوكة الأخرى غير ذات الشوكة، يريدون غير ذات الشوكة، يريدون قافلة غير ذات الشوكة، هي القافلة ما يريد شحر، وإنما خرجوا لأجل القافلة ولأجل أخذ أموال قريش، لأنهم اعتدوا على أموال المسلمين في مكة، فأخذوا أموال المسلمين في مكة فاعتدوا على أموالهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخرجون ليأخذوا قافلة قريش التي قدمت محملة، وكان القائد عليها أبو سفيان، وكان القائد عليها أبو سفيان، فخرجوا لأجل ذلك. فقدر الله سبحانه وتعالى أن أبا سفيان علم بخروج محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فأخذ القافلة وسار بها مسارا غير الذي كان يتوقع أن يسير بها، فلم تمر على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه تلك القافلة. فلما وصل إلى مكة أراد أن يهدئ قريش لما علم أن محمد خرج يتقطع القافلة ويأخذ أموالهم، خرجوا بطرا ورياء الناس. فأبو سفيان كان يقول ما في داعي للخروج، الحمد لله القافلة قد سلمت وقد وصلنا وما في داعي للخروج. فقالوا لا، حتى تسمع بين العرب، حتى تسمع بين العرب. فخرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس، جمع الله سبحانه وتعالى بينهم وبين جذ الإسلام، فكسر الله شوكتهم وأهانهم، وسمعت العرب بنقيض قصدهم وبنقيض مرادهم، سمعت بذلهم وإهانتهم من جيش الإسلام، وسمعت بعز الإسلام وأهل الإسلام، وصار محمد وأصحابه مهابين من العرب. علم الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رجال الإسلام، كان العدد قليلا في تلك المعركة، نحو 313، هذا عدد يسير مقابل جيش حرمرم خرج به أولئك المشركون قريب الألف، وإيش يأتي 300 مقابل قريب الألف، ما يكون شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يري العباد ما أخبر عنه، وما النصر إلا من عند الله. هذا أمر لابد أن يلتفت إليه المسلمون، أنه لا بعدد ولا بعدد ولا بشجاعة، وما النصر إلا من عند الله. أراد الله بهذه المعركة ليعلم العباد أجمعين أن النصر من عند الله، ويتفضل الله سبحانه وتعالى به على من شاء من خلقه. فهذا محمد وأصحابه عددهم قليل وعدتهم قليلة يسيرة، وما خرجوا لقصد الحرب، أولئك خرجوا لقصد الحرب، فأعدوا العدة لاستئصال الإسلام وشهرة الإسلام. أبى الله إلا أن يستأصل أولئك الفجرة الذين خرجوا للمكر بدين الله سبحانه وتعالى، ورسول الله يبيت وهو رافع يديه لله سبحانه وتعالى يدعو الله بإلحاح: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بالأرض، يدعوه ويدعوه حتى يسقط الرداء، ثم يرد الرداء على ظهره بجانبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يقول: كفاك يا رسول الله مناشدا يا ربك، إنه منجز لك ما وعده. وفعلا أنجز الله سبحانه وتعالى ما وعده، وبعد أن أخبره الله بالنصر، فإذا برسول الله يقول: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، ما تعد واحد من عينه ذلك المصنع كلهم أبو لهب وفلان وفلان كلهم ماتوا في نفس المصنع الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ونفس المكان. فأنتنا قريب بدر بتلك الجثث جثث العياذ بالله الكافرة المشركة بالله سبحانه وتعالى. فجمعهم رسول الله ورمى بهم مثل ما يرمى بالكلام في ذلك القريب. الحمد لله هذه المعركة شرف الله بها الإسلام وأهله وأعز الله بها جنده ونصر عبده محمد عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لهم هذه البشرى التي سيذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال فائدة بشرى لأهل بدر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث له مناسبة كما تعلمون أن حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل لما كان له أو لما كان إخوانه من الصحابة لهم أيادي في مكة ولهم من يحمي أموالهم فأراد أن يرسل رسالة إلى قريش ليخبرهم بغزو النبي عليه الصلاة والسلام لهم وليخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عزم على غزوهم وعلى حربهم. فكتب تلك الرسالة وأرسل بها مع تلك المرأة. فأعلم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن حاطبا أرسل رسالة مع تلك المرأة فجهز عليا والزبير وطلحة صح جهز عليا والزبير مع طلحة مقدام الأحسن جهز هؤلاء الثلاثة ليلحقوا بتلك الضعينة فلحقوا بها وأنقفوها وقالوا لها إما أن تخرج الكتاب وإلا لنجردن الثياب لأنهم قالوا لها هات الكتاب قالت ما عندي كتاب. قالوا لها إما أن تخرج الكتاب وإلا لنجردن الثياب ما في كلام هذا وحي من الله سبحانه وتعالى وهذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما في شك عندنا أن معك كتاب من حافظ رضي الله تعالى عنه. فلما رأت أن الأمر جد أخرجت ذلك الكتاب وسلمته لعلي ومن معه ورجعوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا رضي الله تعالى عنه فبرر ما فعلت وقال الله ما فعلت نفاقا وأقسم إيمانا يحب الله ويحب رسوله وما فعل ذلك نفاقا ولا لأجل أن تصبر قريش من محمد صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر العلة لأجل أن أصحابك لهم هناك من يمنع أموالهم وأنا لست من القوم لست من قريش وإنما دخيل فيهم فأحببت أن يكون يد عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قام عمر أراد أن يضرب عنق حاطب فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه هذا المنافق فقال يا عمر وما يدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتم لكم. لولا هذه الحسنة شفعت له لأذن لعمر أن يضرب عنقه لأن هذا هو حكم الجاسوس الذي يتجسس على أهل الإسلام على أصح الأقوال أن حكم الجاسوس لأعداء الله سبحانه وتعالى أن عنق صدره وإنما منع النبي عليه الصلاة والسلام ضرب عنق حاطب رضي الله تعالى عنه لأجل تلك الحسنة العظيمة وهي معركة بدر أنه شهد بدر فقال يا عمر ما يدري لعل الله طلع على أهل بدر وغير حاطب ما عنده هذه الحسنة التي تشفع له وتمنع من قتله من الجواسيس. فمن تجسس إذن لأهل الكفر وأعداء الله على أهل الإسلام فحكمه على صح الأقوال أن عنقه صدر لأنه يحصل بتجسسه ضرر عظيم. والدليل على ذلك هذا الحديث أراد عمر أن يضرب عنقه فقال له لا هذا رجل شهد بدرا والجواسيس غيرها شهد بدرا إذا حكمهم بالإسلام أنهم تضرب أعناقهم. هذا الصحيح الذي يرجح ابن القيم وغير ابن القيم من العلماء العثيمين أيضا يرجح هذا أن الجاسوس على أهل الإسلام لأهل الكفر يقتل من ولي الأمر. ويستفاد أيضا كذلك أن الشخص لا يقيم حدا من حدود الله إلا بإذن الوالي فقال عمر دعني أضرب عنقه ما ضرب عنقه مباشرة مثل ما يتهور بعض الناس. فلا يقيم شخص حدا من حدود الله إلا بإذن الوالي واستئذان الوالي قبل أن يقيم الحج. فإذا أذن الوالي أقبل الحج، وإذا لم يأذن فهو قد وكله الله سبحانه وتعالى وأمره إلى الله، إن كان مستاهلا بحدود الله سبحانه وتعالى أمره إلى الله. أما فوضى هذا يرى زانيا يقيم عليه الحد، والفئة الثانية يقيم الحد على السارق، وهذاك يقيم الحد على كذا، تحصل فوضى بغير إذن ولاة الأمور. فهذا من الأدلة التي تدل على هذه المسألة، أن الحدود لا يقيمها أحد إلا بإذن ولاة الأمور. دعني أضرب عنقه قال لا ما يزيد لعل الله، إلى آخر الحديث. فهذه مناسبة هذا الحديث الذي اختصره ابن القيم رحمه الله لذكر الشاهد فيه والمراد والمقصود منه هنا. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: بدر منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ والقاعدة في أسماء البقاع أنها ممنوع من الصرف، ونحن قرأناها بدر. ما يدريك لعل الله طلع وأن الله طلع على أهل بدر، فقرأناه بدر، وبدر من الأماكن وأسماء البقاع الأصل فيها المنع من الصرف. نعم يستثنى هذه، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع، مثل حنين ومنا وبدر واصف ودابق وحجر. هذه مستثنى، وأن الأصل في أسماء البقاع أنها منصرف ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، لكن استثنى العلماء ومنهم الحريري في الملحق هذا الذي سمعته: وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا في السماع، مثل حنين ومنا وبدر واسط ودابق وحسر. هذا اسم بقاع. فنعم استثنى من المنع والقاعدة المعلومة. قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أشكل على كثير من الناس معناه، وصحيح أنه مشكل، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ففيه الإذن والإباحة بكل الأعمال، اعملوا ما شئتم من خير ومن شر ومن طاعة ومن معصية، فقد غفرت إيش؟ فقد غفرت لكم. هذا هو ظاهر هذا الحديث، فلذلك تشكل كثير من العلماء هذا الحديث، ومعلوم أن الثاني غير مراد، أنكم اعملوا المعاصي، اعملوا ما تريدوا من خير ومن شر، أنه إذن بالعمل وإذن بإباحة أي عمل تعملوه، أنتم مستثنون من هذا الشيء. هذا عند الصوفية ما هو عند أهل الإسلام، أن من بلغ رتبة كذا يعمل إيش ما شاء، والتكاليف قد رفعت عنه ويعمل ما هو يريد وليس بمحاسب على شيء مما يعمل، هذا ما هو عند أهل الإسلام. وظاهر الحديث كما ترى مشكل، اعملوا ما شئتم، ففيه في ظاهر إباحة كل عمل لأهل بدر، اعملوا ما شاءوا، هؤلاء قد رفع عنهم الحساب وما عليهم شيء. لكن هذا غير مراد، غير مراد لله سبحانه وتعالى، فلذلك أشكل على العلماء أو استشكل كثير من العلماء هذا الحديث، فوجهه من وجهه على بعض التوجيهات التي ستأتي. قال: أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. ظاهر هذا الاستدلال كقول: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، إن شاءوا يعملوا هذا عملوا، إن شاءوا يعملوا هذا عملوا، خير ولا ولا شر. هذا هو ظاهر الحديث، أنه أنتم ما يختم عليكم شيء، اعملوا ما شئتم. لكن هذا غير مراد، ولا شك، لا شك أن هذا غير مراد، وهذا ممتنع هذا الفهم أن يراد هذا هو الظاهر. قال ابن القيم: وذلك ممتنع، أي هذا الظاهر ممتنع وليس من المراد. إذن ما هو المراد من هذا الحديث؟ سيأتي. قال: فقال طائفة منهم، ابن الجوزي قال الطائفة من أهل العلم في توجيه هذا الحديث اعملوا ما شئتم، منهم هذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ابن الجوزي كما تعلمون عنده في العقيدة ما عنده، فهو مخلط في باب الأسماء والصفات كما في الصيف القاطر، تجد له بعض الأمور التي خالف فيها المنهج الصواب في باب الأسماء والصفات، ويذم أهل السنة ويتكلم على أهل السنة رحمه الله تعالى وغفر الله له، وإلا رجل من علماء المسلمين، لكن حصلت له فوائد في هذا الباب، فهو يشبه المثبت الأسماء والصفات بمثل جحا، قال هؤلاء المثبتة والظاهرية في هذا الباب مثل جحا، قالت له أمه يا بني انتبه للباب ده، انتبه للباب هذا، ما أحد يعني قال طيب يا أمه انتبه للباب ولا يمشي. جلس جحا، جلس هو خاف سرق يدخلون، لكن قالت له انتبه لهذا الباب، فجلس جحا عند الباب ضار وإيش يفعل، حمل الباب خرج الباب وراح شلة خرجه وراح، ما لك أنت قلت انتبه للباب، أنا الباب هذا شدته معي ضدك من الجلوس خرج الباب وأخذته معي، لكن لفظ انتبه للباب، وهؤلاء السنة يد يد وجه وجه قدم قدم، بس وهذا ما معامل الله، هذا لا يجوز الله، هذا لا يليق بل الأصل في الأسماء والصفات والنصوص أنها تحمل على ظاهرها ولا يخرج عن هذا الظاهر إلا بمؤول أو مؤول يعني مؤول صحيح أو صارف صحيح يصرف عن هذا الظاهر، أما الأصل في النصوص نصوص الكتاب والسنة أنها تحمل على الظاهر، فليسوا مثل جحا والله، ليسوا مثل جحا بل هم أسعد الناس الخير وأسعد الناس في هذا الأمر الذي ضل فيه من ضل من هو من أهل العلم والله، من هو من أهل العلم ما وفق في هذا الباب، فوفق أئمة الدين من الصحابة ومن التابعين ومن كذلك أتباعهم إلى زمننا هذا، وفقوا في هذا الباب الذي خلط فيه من خلط وندم في تخليط من ندم في آخر أيامه وآخر عمره كالجويني وكغيره أيضا كذلك من ندموا نهاية دام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، هكذا يقول عن نفسه حير فرى أن خير طريقة ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هذه أحسن طريقة بعد أن ذهب يمنة ويسرق طافة هنا وهنا وأهمل الطواف كما يقول بعض أهل العلم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف على هذا الخير وإنما طاف في تلك المطافات الضالة، طاف في ميدان الفلسفة وكذلك الاعتزال وأيضا التمشعر وغير ذلك من الضلال أبواب الضلال، ولم يهتديني مطاف المطاف المعلوم فظل وحصل له ضلال، وكان يندم على تلك الفترة ويقول هذا الكلام نهاية دام العقول عطاله وغاية سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، بس هذا الذي استفدناه بعد الفترات الزمنية هذا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، قال الوصل عني لعلك أهملت الطواف بمعهده الرسول ومن والاه من كل عالم فما حرما، إلى آخر الأبيات الجميلة التي رد فيها على هذا الضال الجويني، لكنه افتدى في آخر أيامه ولا يخبر عن نفسه أنه ضل ولم يهتدي إلى الصواب وطول عمره وهو قيل وقال فلاسفة، وكلام الفلاسفة هذا هو قيل وقال، كلام الفلاسفة ما استفيد شيئا من الفلسفة تخرج ضالا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، دخل فيها أيضا كذلك الغزالي كما يقول من عربي ما سلم شيخنا قال خرج ولا زالت به تلك الضلالة، ويريد أن يخرج قال ما سلم الشيخ شيخنا ما سلم لا زال فيه بعض لا زال فيه بعض الأشياء، الحق الذي يتلبس الباطل وإن رجع فإنه يبقى فيه بقايا إلا من سلمه الله، أبو الحسن الأشعري ألف كتاب الإبانة وهو كتاب جميل جدا قرر فيه مذهب الإمام أحمد بالجملة عن جميل ولا نزل في بعض الأشياء كتاب جميل وعده أنه من تراجع، ومع ذلك أبو الحسن الأشعري لم يسلم لا زالت فيه بقايا، وإن كتاب الإبانة أراد فيه تغرير ما عليه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات، فهنيئا لمن وفق المنهج السلفي من نعومة أظافره، لذلك السلف يقول من سعادة الحدث الأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول وهلة، هذه سعادة عظيمة أن الشخص إذا وفق لعالم سنة ولسلف يدرس المعتبر الصحيح ويدرس العلم الصافي فهذا هنيئا له، يظفر بخير ويختصر الطريق، يختصر الطريق وما يندم على الفترات التي مرت، ما يندم إلا شقي والله، ما يندم إلا شقي يقول كنا على ضلال وكنا الآن نحن ما شاء الله تفتحنا وكان على منهج سلفي وعلى خير، فتجده يندم على تلك الفترات كما ندم بعضهم 30 سنة تريدون نزيد عليها أيضا غيرها، يكفينا 30 سنة مع مقبل من هذه الوادي التي قد مرت. يريدون عدنان. ذهب زمن الخوف 30 سنة قد مرت يريدون يعني نزيد عليها أيضا فلان غيرها كما تكلم بذلك من عقائد. هذا خطأ، هذا ضلال مبين والعياذ بالله، لأنه ما كان مقتنعا بمنهج السلف. وإنك من صرح في آخر أيام ذهب زمن الخوف. إذن فترة تلك إنما هو مندس في الدعوة السلفية خائف من الإمام الواجعي ومن صفوي الإمام الواجعي ودرة الإمام الواجعي أن يتكلم فيه. إذا تكلم فيه بإذن الله يصدق، لأن كلامه مسموع جعل الله له القبول في هذا الزمن. جلس ومكث فترة من الزمن وهو غير راض عن هذه الدعوة السلفية، فلما مات خرج عنها وقام عليها. وغيره أيضا من لحق به من تعلمون ما عندهم قناعة بمنهج إمامهم وشيخهم ومعلمهم ومدرسهم ومربيهم وموجههم الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. فلما مات حصل ما حصل من المشاكل والافتئات على الدعوة السلفية والقيام على الدعوة السلفية والقلقلة فيها، كل ذلك بسبب عدم القناعة. فابن الجوزي رحمه الله حصلت له بعض السلات رحمة الله تعالى عليه، وأنه رجل صالح وخير، ولكن أفوت عالم رحمه الله تعالى. قال فقال طائفة منهم ابن الجوزي وله كتب كثيرة، يقول ذهبي وغيره له مكث عمر نوح أو نحو هذا، مستطاع أن ينقح ما في كتبه، لأنه كان يؤلف وما ينقح، يؤلف وما ينقح في كتبه، فيحصل له زلات كثيرة. قال لو جلس مكث عمر نوح أو كذا ما استطاع أن ينقح كتبه، لأن فيها أشياء كثيرة تحتاج إلى توقيف ومؤلفات كثيرة جدا. فقال طائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته. هذا الآن توجيه ابن الجوزي ومن معه، يقول اعملوا ليس المراد به المستقبل، أي اعملوا في المستقبل، كل ما عملتم في المستقبل فهو مغفور لكم، وإنما المقصود به الماضي. اعملوا هذا الفعل، الأمر لفظه أمر والمقصود به معناه المضي. ومعناه المضي إيش دليلك على هذا؟ قال قوله فقد غفرت لكم فقرة ثانية تدل على أن اعملوا المراد به الماضي. كيف توجهها إذن؟ قال أي عمل كان لكم فيما تقدم فقد غفرت إيش لكم ذلك العمل المتقدم، وليس المراد اعملوا في المستقبل ما شئتم من أعمال فقد غفرتها لكم، ما يحصل منكم في المستقبل فهو مغفور لكم، ليس هذا المراد. وإنما المراد هذا أمر نعم في اللفظ، لكن معناه المضي بدليل فقد غفرت لكم. فيقول التقدير أي عمل كان لكم من الأعمال المتقدمة فهو إيش مغفور، فقد غفرت لكم. هذا توجيه ابن الجوزي رحمه الله تعالى. قال فقال الطائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم. لو كان للمستقبل اعملوا سيكون جوابه إيش؟ فسأغفر لكم، اعملوا ما شئتم سأغفر لكم، لكن قال فقد غفرت لكم، هذا يدل على أن اعملوا المراد به الماضي للمستقبل، فلو أريد به المستقبل لقيل فسأغفر لكم. وهذا قد جاءت به الرواية، قد جاءت به الرواية لكن مرسل من حديث من طريق عروة، وهو مرسل من قول عروة، أو أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك الحافظ. تقول وقد وقع كذلك في مغازي ابن عائد كما ذكر الحافظ من مرسل عروة، اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم. لكن كما سمعت لو صحت الرواية هذا اللي كان نص في المقصود على خلاف تأويل ابن الجوزي أن المقصود اعملوا مضارع مستقبل أفضل ومعنى، لكن رواية كما ترى مرسلة أرسلها عروة وهو تابعي رحمه الله تعالى لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد جاءت الرواية بهذا الكلام الذي يقول لو كان كذا لكان كذا، قد جاءت الرواية لكن لا تعتمد لأنها مرسلة. قال ويدل على ذلك أي أن يعملوا مع المضي أحد شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم، والثاني أنه يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. هذا كلام جيد من حيث الأصل جيد، أنه لو كان المقصود بيعمله المستقبل لا كان، لو كان المقصود بيعمله المستقبل لقال فاستغفروا لكم، ويدل على ذلك قال إيش؟ لا لو كان المستقبل معذرة، ويدل على ذلك أن المقصود به المضي هنا لا. يدل على أن يعمل المقصود به المضي شيئان، أحدهما أنه لو كان المستقبل لقال فاستغفروا لكم، لكن ما قال هذا، هذا يدل على أنه هو مقصود به المستقبل المضي. والشيء الآخر أنه لو كان به المستقبل لكان إطلاقا في الذنوب، وهذا لا وجه له كما رده ابن القيم فيما تقدم، لو كان للمستقبل لكان إطلاقا في الذنوب كما قال ابن القيم، قال فإن ظاهره وإباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع. فلو كان المقصود بيعملوا الإطلاق، لو كان المقصود بيعملوا المستقبل لكان إطلاقا في جميع الأعمال، اعملوا ما شئتم واختاروا من الأعمال ما شئتم، أنتم غير يعني بخلاف غيركم، أنتم بخلاف غيركم، حتى المعاصي مأذون لكم فيها، وهذا شيء محال وممتنع وليس المقصود من الحديث. فهذان شيئان يدلان على أن اعمل وليس المقصود به المستقبل وإنما المقصود به المضي. الشيء الأول أنه لو أريد به المستقبل لقال بالجواب إيش؟ فاستغفروا لكم، ولم يقل ذلك. والشيء الآخر لو أريد به المستقبل لكان إذنا في جميع الأعمال، لكان إذنا في جميع الأعمال، وهذا شيء محال كما قال ابن القيم ممتنع، هذا شيء ممتنع ولا يصلح أن يقال به هنا. هذا واضح، توجيه جيد لكن عليه اعتراضه سيذكرها رحمه. قال وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، يكون كلام من الجوزي معناه أني قد غفرت لكم ما سلف من ذنوبكم، أما المستقبل ليست مقصودة، الذنوب المستقبلة ليست مقصودة، هذه ما هي مقصودة من الحديث، وإنما المقصود من الحديث اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ما مضى من ذنوبكم. قال لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعملوا يأبابوا فإنه للاستقبال دون الماضي، أحدهما أن لفظ اعملوا هذا يدل على فعل أمر ليس كذلك، وفعل الأمر ماذا يفيد؟ هو ما أريد به طلب الفعل بعد التكلم، هذا الأصل في الفعل الأمر، ما أريد به إيجاد الفعل، وإيجاد الفعل متى يكون؟ بعد التكلم، قم، متى يكون من القيام؟ في المستقبل ولا قد مضى؟ في المستقبل إذا قلت قم معناه قم بعد كلامي وبعد قولي قم تفعل هذا الفعل، ففعل الأمر كما يضبطونه هو ما أريد به طلب الفعل بعد زمن التكلم، بعد زمن التكلم أو ما يحصل بعد زمن التكلم، فهذا فعل الأمر. وأما الماضي هو ما حصل قبل زمن التكلم، ضرب زيد عمرا، فالضرب قد حصل على عمر ومن زيد قبل أن إيش؟ أن أتكلم، وإنما أخبرت بشيء قد حصل، أخبرت بشيء قد حصل. المضارع والأمر فليس المقصود به من مضي، وإنما المضارع إما الاستقبال أو الحال، والأمر لا يكون إلا في الاستقبال فحسب، الأمر لا يكون إلا في الاستقبال فحسب، هذا الأصل فيه، إلا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج أي رميت ولا حرج، هذا خلاف القاعدة المعلومة، خلاف القاعدة، لأنه قد رمه وجاء يسأل بعد ذلك، قد رمه وقد حصل منه ما حصل من الرمي، فقال يا رسول الله رميت قبل أن أفعل كذا، رميت قبل أن أفعل كذا، طفت قبل أن أفعل، فقال ارمي ولا حرج أي رميت وقد حصل منك الرمي ولا إيش ولا حرج عليك، هذا نادر، وإن الأصل في الأمر أنه يكون بعد زمن التكلم أي في المستقبل، أما أنه يراد به المضي كما في إرمي ولا حرج أي رميت ولا حرج عليك وقد حصل منك الفعل ولا حرج عليك، هذا إن وجد فهو قليل، وإن ربما ينازع فيه وأنا بعيد عهد به، وإنما علقت فائدة قديمة، وإلا بعيد عهد بيتكلم عليه السيوطي أظن وغيره في الهم، يحتاج أن تراجع، ولكن هذا هو معنى عندهم، وأظنهم أنهم من خرج على خلاف هذا. افعل ولا حرج، نعم أحسنت، أي فعلت ولا حرج، أحسنت، ونفس الخبر سواء كان ارمي ولا حرج أو فعلت أو افعل ولا حرج، قلت ارمي ولا حرج. قال رحمه الله لكنه ضعيف من وجهين، احدهما ان لفظ يعمل يأبى، فانه الاستقبال دون الماضي، هذه حقيقة الامر كما سمعت انه الاستقبال ولا يتم الماضي، وقوله قد غفرت لكم لا يجب ان يكون اعملوا مثله، قول النبي عليه الصلاة والسلام قد غفرت لكم لا يجب ان يكون اعملوا ايش؟ اعملوا مثله. فقد يكون ان المقصود في قد غفرت لكم اي ان هذا الشيء قد تحقق خلاص، وان كان في المستقبل، وان كان في المستقبل فقد غفرت لكم ليس المقصود انه اذا قال فقد غفرت لكم معنى ان اعمل يكون منه المقصود، يكون مثله المقصود به المضي، وانما المقصود بقوله فقد غفرت لكم اي انني ايش؟ ساغفر لكم، لان مغفرتي متحققه عبرت بالماضي، لان مغفرتي متحققه لكم انتم اهل بدر فعبرت بايش؟ بالماضي، فيكون اعملوا ما شئتم المستقبل، وقد غفرت لكم الاصل في المستقبل، ولكنه عبر بالماضي لان هذا الشيء متحقق من الله سبحانه وتعالى، اي ان المغفره حاصله لكم، حاصله لكم، واضح هذا، وهذا عليه ادله كما سياتي. قال رحمه الله: وقوله قد غفرت لكم لا يجب ان يكون اعملوا مثله، اي دل على المضي اعملوا، فان قوله قد غفرت لكم تحقيق لوقوع المغفره في المستقبل، كقوله اتى امر الله، مع ان القيامه لم تحدث بعد، والله يقول اتى امر الله، والقيامه هل قد جاءت؟ لان المقصود امر الله هنا المقصود به القيامه، هل قد اتت؟ والله يقول اتى امر الله، ايش معنى هذا؟ معنى ان المستقبل اذا كان متحققا فلا باس ان يعبر عنه بايش؟ بالماضي، ان يعبر عنه بلفظ الماضي، وهذه قاعده في البلاغه في كتب البلاغه، ان المضاع المستقبل اذا كان متحققا فلا باس ان يعبر عنه بالماضي، اتى امر الله، اي هذا شيء متحقق لا محال، وان لم ياتي بعد، وان لم تاتي القيامه بعد، لكن هذا شيء متحقق، فلذلك عبر عنه بالماضي. قال: يجب ان يكون اعملوا مثله، فان قوله قد غفرت لكم تحقيق لوقوع المغفره في المستقبل، كقوله اتى امر الله وجاء ربك، وهذا يوم القيامه يجي الرب سبحانه وتعالى، ونظائره، تقول والتعبير عن المستقبل بصيغه الماضي للتحقق وقوعه كثير في القران، وكذا نظائره، والتعبير عن المستقبل بصيغه الماضي لتحقق وقوعه كثير في القران، منها ما ذكر، تقول ومنه قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، هل قد نفخ؟ ما نفخ، لكن هذا شيء متحقق فعبر بالماضي عن المستقبل، لانه شيء متحقق لا محاله، النفخ في الصور حاصل حاصل، لكن لم يحصل بعد، فلما كان حاصل لا محاله متحقق لا محاله عبر به عن الماضي عن المستقبل في الماضي، فقال الله ونفخ في الصور، مع انه لم ينفخ بعد، لكن لما كان هذا الشيء متحققا حصل. فهذه قاعده الان، التعبير عن المستقبل بصيغه الماضي لتحقق وقوعه، اي وقوع المستقبل، كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن هذه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، ومنها ايضا كذلك ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، هل قد حصل النداء هذا؟ مش هذا مدخل الجنة ولا مدخل أولئك النار، ولكن هذا شيء متحقق أن أهل الجنة سينادون أهل النار يوما من الدهر، وسيكون هذا يوم القيامة، فقال الله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وكذلك قوله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين إلى آخر الآية والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس، هذه كلها في الماضي والأشياء إيش؟ المعاني مستقبلة والمعاني مستقبلة، لكن لما كانت متحققة عبر به الماضي عن المستقبل، فهذه قاعدة تحفظ. ومنها هذا اعملوا ما شئتم، لا يلزم انه اذا قال فقد غفرت لكم اننا نؤول اعملوا بالمضي، بالمضي نقول من اجل يتناسب الشيء، لا، لان فقد غفرت لكم هذا المراد به مستقبل وليس المراد به المضي، لكن لفظه هنا كما ترى ماض والمراد به المستقبل، ليش عبر بالماضي؟ لماذا لم يقل فساغفر لكم؟ وانما اتى بالماضي، مع ان الغفران بعد العمل سيكون، لان هذا الشيء متحقق، انكم اذا عملتم حصلت منكم جنات لكم حسنه عظيمه تغفر بها الذنوب، وليس معنى انكم فعلوا ما شئتم، لا، وانما المقصود هذا الامر امر تشريف وتكريم لاصحاب محمد اهل بدر، أمر تشريف وتكريم، والأمر يأتي بالتشريف والتكريم ويأتي بالتهديد والتوبيخ أيضا كذلك، كما في قوله اعملوا ما شئتم إن الله بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، هذا المقصود به التهديد بدليل إن الله بما تعملون بصير، الله ليس بغافل عن أعمالكم بل يراها. فالأمر يأتي بالتهديد، يأتي بالطلب وهو المعلوم قم معنى طلب القيام، ويأتي للتهديد والتوبيخ اعملوا ما شئتم إن الله بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. فمن المقصود به أمر تهديد ووعيد أنكم إذا عملتم عمل فالله يعلم وسيعاسب ويحاسبكم على هذا العمل. أيضا في آية أخرى فيها اعملوا ما شئتم بل الله فاعبد، التي فيها اعملوا أيضا كذلك ما شئتم، في آية أخرى نظير لهذه الآية فيها اعملوا ما شئتم، مقدمتها كأنها بل الله أعبد، نعم فاعبدوا ما شئتم، أحسنت فاعبدوا ما شئتم، هل المقصود بل الله فاعبد مخلصا له الدين، فاعبدوا ما شئتم، هل المقصود أنهم يعبدوا ما شاءوا وأن هذا إباحة لهم؟ لا، وإنما هذا الأمر أمر إيش؟ أمر تهديد وتوبيخ ووعيد، فاعبدوا ما شئتم، والموعد الله سبحانه وتعالى، لأن في الأخير أخبر عن خسران هؤلاء، أخبر عن خسرانهم. فنعم، فهنا الأمر لأصحاب محمد على تأويل سيدي عند بعض العلم اعملوا ما شئتم، المقصود به أمر تكريم وتشديد لهذه الطائفة التي شهدت بدرا، عند جماعة من أهل العلم في التأويل، والابن القيم له كلام جيد هنا، له كلام سيدي إن شاء الله قراءته في درس آخر. طيب ما هو الذي استفدنا الآن من درسنا اليوم هذا؟ نقرأ هذه العبارة ونقف عندها. قال رحمه الله: وقوله قد غفرت لكم لا يجب أن يكون يعملوا مثله، أي يدل على المضي، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل، كقول أتى أمر الله وجاء ربك ونظائره، أي كثيرة جدا نظائر، هذا كما سمعت في الآيات التي ذكرناها. فما الذي استفدنا من درسنا اليوم؟ فيه فوائدات. نعم، الجاسوس المسلم يقتل، الذي يتجسس على يتجسس لصالح الكافرين على أهل الإسلام على المسلمين يقتل بدليل هذه الحادثة. أحسن، نعم، لا يظلم أحد حد إلا بإذني والأمر، دعني أضرب عنقه، هكذا استدل العلماء بهذه الحادثة أيضا على أنه لا يجوز أحد أن يقيم حتى من حدود الله إلا بإذن وللأمر، لقال عمر دعني استئذان. طيب، نعم، أن المستقبل إذا كان متحققا لا محالة يعبر عنه بالماضي، أتى أمر الله وجاء ربك، ومع أن هذه الأشياء ما قد حصلت بعد، لم تحصل بعد، لكنها متحققة لا محالة، فيعبر عنها بالفعل الذي قد تحقق وهو الماضي. نعم، غزوة بدر أول غزوة أعز الله بها دينه وجنده. سن، نعم، اعملوا ما شئتم، استشكل العلماء هذا الحديث اعملوا ما شئتم، ولا شك أنه ليس المقصود الإذن والإباحة بأنهم يعملوا ما شاءوا من الأعمال، هذا محال وهذا ممتنع، وإنما تأويله في خلاف عند أهل العلم. فما هو تأويل ابن الجوزي لهذا الحديث؟ تأويل الحديث وتخريج الحديث، لأنه محال أن يحمل على أن المقصود اعملوا وإباحة لكم ما شئتم من الأعمال خير أو شر، اختاروا ما شئتم من الأعمال، هذا غير مراد لا شك في ذلك. نعم، قال هنا اعملوا لا يصلح أن تحمل على الاستقبال لشيئين، الشيء الأول أنه لو أراد الاستقبال لقال فسأغفر لكم ولم يقل فقد غفرت لكم، هذا واحد عمر. نعم، احسنت، انه يكون اطلاق به للذنوب انهم يعملوا ما شاءوا من ايش من الذنوب، هذا غير مراد لا شك. فاذا ما معنى يعملوا ما شئتم عند ابن الجوزي؟ للماضي، اعملوا المقصود به الماضي بدليل فقد غفرت لكم، فيكون معنى الكلام اي عمل كان منكم فقد غفرت، ايش كان منكم فيما مضى فقد غفرت لكم ذلك العمل الذي مضى. لكن هذا يقول المقيم غير صحيح من وجهين. الوجه الاول هو الذي اخذناه، يقول غير صحيح من وجهين، لفظ اعمله احسنت يأبى هذا التأويل، يأبى تأويل ابن الجوزي رحمه الله من ذهب الى ذلك التأويل، لان اعمله فعل امر، وفعل امر ما يكون للمضي وانما يكون ليش للمستقبل، ما يصرح حمله على انه يعني اعملوا ما شئتم اي عمل كان منكم فقد غفرت لكم، هذا بعيد، لان لفظ اعمله فعل امر، وفعل امر ما يكون ليش للمستقبل، يراد به شيء في المستقبل. احسنت. وذكر فائدة انه لا يلزم من فقد غفرت لكم ان يحمل اعملوا بمعنى ايش فقد غفرت لكم، هذا ما يلزم، لان المراد فقد غفرت لكم ليس المراد به الماضي، ولكن وضع موضع ايش فعل مستقبل لتحقق وقوع هذا الشيء، وضع موضع فعل مستقبل لتحقق وقوع الغفران، كما في قوله تعالى اتى امر الله، وضع موضع ياتي امر الله لأن هذا الشيء متحقق، فأتى به الماضي ولم يأتي به المستقبل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، قال قلتم حفظكم الله عظيم ذكر قصة حاطب، لولا هذه الحسنة لضربت عنق حاطب، لأن هذا حكم الجاسوس، فهل حاطب جاسوس بدون هذه الحسنة؟ لا، حاطب قد برر ما فعله، وأنه إنما قصد كذا وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام سكت عن ذلك وقال قال يا عمر ما يدريك لعن الله، فحاطب قد بينه، لكن هذا الفعل فعل من؟ فعل من يتجسس على أهل الإسلام، هذا الفعل فعل من يتجسس على أهل الإسلام، لكن قد أخبر الله نبيه أن حاطب صادق فيما قال صادق، فبرأه وشفعت له غزوة بدر. فرجل ناصح لدين الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا يدخل الجنة رجل شهد بدرا والحديبية، لا يدخل النار، لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، فهؤلاء من أهل الجنة، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة. لكن نتكلم نحن باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ أن هذا الفعل أو باعتبار ما هو في الحديث، هذا الفعل فعل الجاسوس، أنه يكتب لأهل الكفر أن أهل الإسلام سيفعل بكم كذا وكذا، سيقدم عليكم يصنعون هذا، فمن صنع هذا الفعل، الكلام ليس على حاطب، من صنع هذا الفعل حصلت له مشابه في هذا الفعل، هذا ما عندنا دليل أن له حسنة إيش تشفع له أنه لا يضرب عنقه، وأما حاطب شفعت له هذه الحسنة، لولا غزوة بدر يقول أهل العلم التي كانت معه ربما يكون الحكم غير إيش غير هذا، لأن الحكم ما انكر على عمر ضرب العنق، ما انكر على عمر ضرب العنق، وانما قال لعمر لا تفعل هذا، ليش؟ بين ايش؟ السبب، بين السبب الذي يترك لاجله ضرب عنق حاطب رضوان الله تعالى عليه، هذا هو المقصود، والا حاطب ليس بجاسوس، وانما هو صحابي جليل من اهل الجنه، نجزم جزما يقينيا ان حاطب في الجنه، واهل بدر جميعا في الجنه. نجزم لهم بذلك لهذا الحديث الذي تقدم لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، هذا هو المقصود، لكن ربما احيانا يسبق اللسان الى شيء، والا ليس المقصود الطعن في هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليه. ايه نعم، دعا انه حاطب ابن ابي بلتعة، والصحيح أن هذه القصة لم تثبت، أنكرها الحافظ بالإصابة إنكارا جميلا، وفند أنها هذه غير صحيحة، قال وقد جاء في بعض السير أنه حاطب بن بلتعة، والصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة ليس حاطب بن بلتعة، وهذا ما يدل على أنه غيره، على أنه غيره، ذاك حاطب بن بلتعة تأخر موته في خلافة عثمان، وذاك تقدم قبل خلافة عثمان، هذا يدل على غير هذا، لا ذا ولا ذا جاءت فيه، سبب النزول لم يثبت، لا حاطب ابن بلتعة ولا حاطب الأبي بلتعة، لا هذا ولا هذا ثبت به هذا الشيء، فهو من أصل هذا السبب ليس بصحيح، وتكلم عليه شيخنا في أسباب النزول رحمه الله تعالى وبين أنه لم يثبت، وسلم عليه من سمعت الحافظ بن حجر وبين أنه لم يثبت لا في هذا ولا هذا، فحاشا أن يحصل منه هذا الشيء وأن الله يعقبه نفاقا وصار من أهل الجنة. كيف يعقبه نفاقا وشهد بدرا وهو من أهل الجنة؟ ثم نقول حاكم النبي فلتعالى هذا وعد الله أنه سيفعل، ثم بعد ذلك ما فعل الله عقبه نفاقا، والذي عقبه نفاقا معنى أنه من أهل من؟ معنى أنه من أهل النار ومع أهل النار. النفاق المقصود به النفاق الاعتقادي، النفاق هذا الأصل في إطلاقه، هذا هو الأصل في إطلاقه. فهذه المنكرة، القصة منكرة أنها نزلت في حاطم بن أبي بلتعة، فحاطم من أهل بدر، مستحيل أنه يعقب نفاق، والله سبحانه وتعالى قد أكرمهم بتلك الغزوة وقد غفر لهم ذنوبهم.